الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه فإن من أركان الإيمان الذي يجب على المسلم أن يحققها إيمانا وتصديقا الإيمان بالرب العالمين ومما يكون في يوم الآخر ما يكون للمؤمن في قبره القبور على مقام والقبر من أقوال أهل العلم أول من أهل الآخرة ولأن العالم الآخر غيب فإن الله عز وجل انتبه في أوائل آيات الكتاب في أوائل سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب ووصفهم بأنهم متقون ولما تدخلت العقول في أهل الغيب وقع الضلال المبين والكذب العظيم على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه لا سبيل لمعرفتنا لشيء من الغيب إلا ما ورد الخبر به في كتاب الله أو في صحيح سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويمكن نسب الناس في الضعيف أو بشيء مما ورد من أخبار بني إسرائيل في ذلك ولذلك لما تدخلت العقول في أمر القبر أنكر الناس حياة القبور وما يتبع ذلك من العذاب أو النعيم وحاولت بعض الطوائف التي اعملت عقولها في نصوص الكتاب والسنه ان تستشهد بذلك بنصوص لا دليل لهم فيها لا دليل لهم على ما استشهدوا به في هذه القضيه ولذلك الانسان بطبعه الانسان بطبعه يتطلع الى معرفه ما مضى مثل الإنسان في البيت حاول يستكشف كيف يعمل هذا الجهاز ويحرك هذا المفتاح ومنه ممكن يصاب بشيء تنزعه حرارة ممكن يحصل شيء من نفسك أو رأي صداعك ولا كذا زائد الغنم لأنه هو طبع الإنسان فلما كان الغيب عالما لما كان القبر من عالم الغيب حاول الإنسان أن يستكشف كيف وزي ما قلنا لا سبيل لمعرفتنا لذلك الا بخبر الوحي المعصوم فلما حاول الناس باعداد عقولهم ضرب يعني القبر في حياه ولا عن حياه ولذلك لما حاول بعض الناس يعملوا عقولهم قالوا لا ما فيش دليل ان احنا نرى الميت ونفهم عليه بعد فتره ولم نسمع اصوات على شيء منها تعلم ويعني ثم لو بدا نستصرف الكلام عن سيدنا عدن القبر النعيم انما يعلم ان للنبي في القبر حيات لا يعلم وما اجمل ما قاله ابن القيم لله بره ورحمه الله ورضي الله عنه قال الدور ثلاثه الدور كم ايه؟ كم عباره؟ يبقى الديار التي نسمها كام؟ ثلاثة ولكل ما يناسب فأما دار الدنيا يعني أو الدار فالعذاب أو النعيم فيها على الجسد والروح تبع ولذلك مثلا فلان طاع فلان فلان استشعر الجوع فلان استشعر الفرح فإذا العذاب أو النعيم والانتصار أو الأمور التي ينعم بها الإنسان تعود أول ما تعود على الجسد والروح إيه؟ تبع. وأما الدار الثانية فهي دار البرزخ هي القبر. والعذاب أو النعيم فيها على الروح أو للروح والجسد لها تبع. ولذلك عارف يعني تفتح فتيش تبين كذا كمعروف وضعها بعد كذا في القبر بكذا ولكن يصل من العذاب او العلم لا فرق بين الله والرسول حتى طالع من العلم. لو قدر ان انسانا نام في مسبح ملاك الارض والارض في السباع لوصل كل ذره من ذرات جسده اينما كانت من العذاب او العلم ما قدر الله ان يصل. يبقى الشغل كله على الروح القلب ولكن الجسد يصل وجدها. واما الدار الثالثه فهي الجنه او النار. جعلك الله من اهل الجنه. فالعذاب او النعيم فيها يقعان على الروح والجنه على السواء. طيب يبقى اذا مين بقى المحيط لما ذكر الله عز وجل في امر الفرق والمكروه؟ قال الله عز وجل كما سمعنا كده حبيبتي الرهيب اي والله على قضية سماع الموت وما أنت لمسلمين من في القبور. طيب الآية دي اختلف بسببها أهل العلم على مسألة نداء سماع الميت وعدم سماع الموت وعدم سماع إن أهل العلم منهم من قال لا يسمع الميت شيئا واستدل بظاهر هذه الآية وما أنت بمسلم من في القبور. الآية تتكلم عن سماع إيه؟ إن الله يسمع من يشاء سماع الدفاع والميت ما دبق الماء فهو على حاله لا يسمع وينتفع به. ولذلك يأتي القول الثاني أنهم يسمعون مطلقا أي شيء واستدلوا به خصوص منها مثلا ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الميت إذا وعظ له بقبل إنه لا يسمع فرع لعليم إن يصرفون عنه. وإن السنة كان يسمع الله وسلم عليه ولما سألته عائشة رضي الله عنها تقدم معنا هنا كما في الصحيح ماذا يعني رأيت يا كثير القبور أتيت القبور ماذا أقول قال قل السلام عليك إلى أخي ما ورد. فقالوا يسمع الميت كل شيء هو برضه بناء على أن السلام عليك عند المغفور والدعاء والكلام. والقول الثالث قالوا يسمع اشياء ولا يسمع اشياء. يسمع اشياء ولا يسمع اشياء. الحمد لله على ذلك يعني اعرف الاحوال وابسطها واسعدها بالنبي. النبي عليه الصلاه والسلام وقف على قتل بلد من المشركين. اذا ما تركوا الى القليل سلموا الى بيت تركوا في تلقائه فوقف النبي عليه الصلاة والسلام يناديه فقال يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله ما تكلم من قوم قد جئتك بما فقال يا عمر والله ما أنت بأسمع لما أقول. وهي طبعا المخصوص برد الغرفة التي أشرنا إلى بعضها في الآية المرتبة إن الميت كغفرته لا يملك إلا عشرة أسكر له أعلام ونظر ما يدعو إلا فلا يستجيب له ولا يدعو بها. يبقى إذا الجهاد الميت مشغول بما بحاله من قبل. إن كان هنا عمل فهو في شغل مع من يصنع الميت. وإن كان هنا معذبا فهو مقطوع الصلة بالناس مشغول بحاله لا يهمه إلا نفسه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اشعلنا هذه القضيه خلاص كان كلام قوم مدينه قال ما انت باسمع لما اقول منهم يعني هم يسمعونني اكثر من سماعي لي وانت بجوابي عليه الصلاه والسلام. فكما قلنا لو سمعتم عن عالم المسيحيين فان الاقرب في المساله اللي هو ان الميت يسمع ما قدر الله له ان يسمع اما فكانوا يتنعم بسلام المخلفين عليه او يتعذب به بتطريع الناس له او بتشريع له في مصحف عنه ولا يملكون له شيئا لما يسمع شيئا ولا يسمع شيئا. فاذا وما انت بمسرع من بالقبور ان انت الا بمنحاز القلب بالانتصار والقبر كما ذكرنا اول منازل الاخره. فان كان يعني القبر مربوطا بالجنه كما بعده اعظم وان كان مربوطا بالقبر النار نسال الله السلامه كما بعده اشد وانكر نسال الله تبارك وتعالى ان يجعل علينا الصوره لا تنصحكم في يوم الجنه ولا يجعلها اكثر من اخر نصر والسلام ساكنا في النصر ولكن تعالى فيما ذكر ونجد عما لم يذكر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Gracias.